إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، اعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم، واعلموا أنه لا رزية كرزية من حرم الاقتداء بسيد المرسلين، ولا بلية كبلية من مات مصرا على معصية رب العالمين. واعلموا رحمكم الله أن البيئة هي الموطن الكبير، وهي الحضن الواسع، فإذا كانت البيئة نظيفة سليمة أدرك الإنسان النظافة والسلامة، وعافية المواطن عافية الوطن. فمواطن سقيم إرثه وطن سقيم. لذلك كلما جاء موسم الحصاد لزمنا أن نتحدث عن نظافة البيئة، لأننا في هذه الأيام أصبحنا نرى السحابة السوداء بسبب حرق قش الأرز، ولا يخفى الأثر السيء المترتب على هذا، تعطل كل شيء، تتلف الصحة، تنقص العافية، تؤدي إلى التهاب الرئة عند الصغير والكبير، ولا يسعد الإنسان في حياته إذا ما اجتمعت عليه البلايا والأمراض. لذلك من نظافة البيئة ألا نعمد إلى هذا الصنع السيء، حفاظا على أنفسنا وعلى ذرياتنا وعلى أموالنا. والله تبارك وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا تلحق الضرر بغيرك وإن كان فيه مصلحة لك، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والضرر يدفع بالضرر الأخف، أو يزال بالضرر الأخف. لذلك ما يصنعه العامة من مثل هذا يعكر على الناس حياتهم. واعلموا رحمكم الله أن من الضرر كذلك منع الزكاة. الأرز خز، ومن الناس من باعه وهو في أرضه ولم يحرص على إخراج الزكاة، وتعلل الناس في منع الزكاة بأنهم يستأجرون الأرض وليسوا ملاكا لها. ولما أراد أحدهم أن يزكي منعه شريكه وقال أنا حر في قسمي أو أنا حر في مالي. ولم يعلم الناس أن منع الزكاة مهلك، منع الزكاة يؤدي إلى توقف الدم في العروق، يؤدي إلى توقف الدم في العروق. وعندنا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا، قال وما منعوا زكاة أموالهم إلا حبس عنهم القطر، ولولا البهائم لم يمطروا. ترى كم يساوي منع المطر؟ وإلى أي شيء يوصل منع المطر؟ يؤدي إلى جفاف التربة، ثم موت الكائنات الحية، ثم تكون العواصف الترابية التي تزكم وتسد الأنفاس وتقلل نسبة الأكسجين، وعلى أثر ذلك تزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى عدم حركة الدماء في العروق، لأن الدم لا يجري في العروق إلا بالأكسجين، فإذا هدم الأكسجين توقف الدم في العروق، ومن ثم تكون الجائحة ويكون الدمار. بماذا؟ بمنع الزكاة. فإياك إياك أن تكون ممن يتسبب في تدمير البشرية كلها. فالله الله في زكاة مالك، الله الله في شريعة ربك، الله الله في أمتك. كما أنت حريص على حياتك، كن حريصا على حياة الآخرين، فأخرج ما أمرك الله بإخراجه، ولا تتعلل بكونك مستأجرا وأن غيرك مالك. فالزكاة إن كان فلان عنده 3 أطنان كم زكاتها؟ نصف العشر، عشر 3 أطنان 300 كيلو، الزكاة 150 كيلو، كم تساوي من الدين؟ ونحن نزكي ليطهر الله المال وليعافي الأبناء. أزكي امتثالا لأمر ربي وأداء ركن من الدين يطهر به المال ويبارك به في الذرية والعيال. لم تكن الزكاة يوما غرامة، ولا يعتبروها غرامة إلا منافق معلوم النفاق. لذلك أدي زكاة الأرز وكن حريصا على إخراجها لمستحقيها، ولا تحابي بها ولا تجامل ولا تكتمها في المال، لأن كتمها في المال يلوثه، كتمها في المال يعكره، كتمها يؤدي إلى أكل الحرام. هو جزء من مالي فرض الله علي إخراجه، إن لم أخرجه وأكله العيال أكلوا حراما، وأكل الحرام يعيق الأعمال، أكل الحرام يمنع استجابة الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال في حق الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال في حق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه نحو السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فقال: أنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله لمن يطعم الحرام ويلبسه؟ فمنع الزكاة أكل للحرام، منع للزكاة يضيع المال والعيال. فرع نفسك باركك الله واشتغل بأمر ربك، وإياك والضرر، لا تلحق الضرر بغيرك، ولا تقل أنا حر في مالي أصنع ما أشاء، واعلم أن لقاء سيكون يمثل الناس فيه بين يدي رب العالمين سبحانه. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وعمن استنى بسنته وعمل بشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أننا جميعا سنموت، ولا يخلد في الدنيا أحد، وبعد الموت سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ويوم لقاء الله يستر الله أهل الإيمان ويفضح أهل النفاق، يدني الله تعالى المؤمن فيقرره بأعماله، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. يقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فيدخله في كنفه، يدخله في ستره. أما المنافق الذي كان يعتبر الزكاة غرامة يقرره ويفضحه، يفضحه على رؤوس الأشهاد، حتى يعلم الناس أنه ما كان مسلما، ما كان صحيح الإسلام. فالله الله يا عباد الله في الزكاة، الله الله في رفع الضرر. واعلموا أن إزالة الأذى من الإيمان. والنبي عليه الصلاة أزكى السلام قال في الحديث: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأذناها إماطة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان، مسائل بين الجيران تفسد الجوار، هذا لا يحفظ هذا من رائحة بيته، عنده مصنع في بيته يؤدي إلى إتلاف الصحة عند جاره وهو حريص عليه، والآخر له مزرعة فوق بيته لا يمنع رائحتها عن جاره، والآخر والآخر والآخر، أذى بين الجار والجار يفقد الإنسان الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم على هذا، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله. من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. امنع أذاك عن جارك، كل الجار سلما ولا تكن عليه حربا، كل الجار أمنا، للجار كما تحب أن يكون الجار لك. ارفع قمامة بيتك عن جارك، ارفع أذاك عن جارك، كل هذا يؤدي إلى سلامة البيئة. وإذا سلمت البيئة سلم من يحيا فيها، وعند ذلك يقوى الوطن. لذلك عافية المواطن عافية الوطن. أسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. إلهي فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهدي أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.